قولي خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجة نقولها، واصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها، دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها. حبيبي